السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب بعض الإخوة الأفاضل الذين لا يمكن لنا أن نخالفهم، أبدأ الآن في هذا الفيديو بشرح مقرر الدراسة النصية من علم أصول الفقه حسب المقرر على السنة الأولى في كلية الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية بحسب المقرر على مذهب الجمهور اللي هو مذهب غير الحنفية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين أجمعين. بداية قبل الدخول في المقصود أحب أن أنا أقدم بمقدمة بسيطة. إذا درستم مؤكد بأنه الحكم الشرعي ينقسم إلى أقسام خمسة، وأن هذه الأقسام الخمسة نفهمها من تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير. والاقتضاء كما تعرفون أنه هو اقتضاء معناه الطلب، والطلب ده إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك، والطلب ده إما أن يكون طلب على سبيل الحتم والإلزام وإما أن لا يكون على سبيل الحتم والإلزام، وطلب الترك كذلك قد يكون على سبيل الحتم والإلزام وقد لا يكون على سبيل الحتم والإلزام. وبناء على ذلك قسمنا الأقسام الأحكام الشرعية الخمسة إلى الإيجاب والندب والكراهة والإباحة والتحريم. وبناء على ذلك عرفنا الواجب بأنه أو الإيجاب بأنه طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأن الندب هو طلب الشارع الفعل على غير سبيل الحتم والإلزام. وقالوا بأن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو ما طلبه الشارع طلبا جازما، وأن المندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. وكذلك تعريف المكروه بأنه ما طلب الشارع تركه على غير سبيل الحتم والإلزام، وأن المحرم ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، وأن المباح ما لم يرد بشأنه أمر ولا ناهي، أو أنه ما تركه الشارع أو ما لم يرد فيه نص بأمر ولا ناهي، يعني أو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. وكذلك بناء على هذه المسألة التي هي تقسيم الحكم الشرعي، نظر العلماء في قضية الواجب أو في قضية أحكام الحكم. المصنف القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه في كتابه المنهاج، منهاج الأصول للعلم الأصول، جاء في البداية فوضع الكتاب في المقدمة وقال: ورتبته على مقدمة وكتب سبعة، أما المقدمة في الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان، الباب الأول في الحكم وفيه فصول، فجاء في الفصل الأول في التعريف، والفصل الثاني في تقسيماته، والفصل الثالث في أحكامه، في أحكام الحكم. تمام. فالفصل الثالث من تقسيم القاضي نصر الدين البيضاوي جعله في أحكام الحكم. طيب، أحكام الحكم ده أتى من أين؟ أتى من أنه الواجب الشرعي أو أنه الأمر الشرعي ده إما أن يكون أمرا محددا أو معينا، افعل كذا، أو أنه يكون افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا. ففي الأول العلماء رضي الله تعالى عنه نظروا إلى الواجب من حيث المأمور به، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كلفك إما أن تفعل شيئا معينا، كان قال لك مثلا صلي أو صم، أو أمرك بأن تفعل شيئا من أمور متعددة نص عليها، كما مثلا قال لك: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. أو في كفارة الظهار مثلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابع، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وهكذا. ففي عندنا أمر إلهي بشيء من 3 أشياء، افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا، وترك لك حرية الاختيار فيه. وبعدين العلماء رضي الله تعالى عنهم نظروا في ذلك الأمر فوجدوا أن هذا الأمر إما أن يكون في وقت لا يمكن فعل غيره فيه، زي فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو صوم رمضان بس، ما ينفعش تصوم رمضان من غيره، ما ينفعش تصوم مع رمضان تاني، هو شهر رمضان، هو 30 يوم هتصوم، هتنوي صيام رمضانين في رمضان واحد، مش ينفع. أو أنه يكون واجب مثلا، ممكن انك انت ربنا سبحانه وتعالى ترك لك الوقت ممكن تعمل فيه الوقت اللي ممكن تعمل فيه هذه العبادة، ممكن تعمل فيه عبادة والثانية والثالثة والرابعة، زي مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وده واجب موسع مدى الحياة، فانت ممكن انك انت تحج على 10 مرات في حياتك. وزي مثلا صلاة الظهر مثلا، ربنا سبحانه وتعالى أمرك لك وحدد لك وقت الصلاة، أول الوقت فيها اللي هو إذا زالت الشمس عن كبد السماء، يعني ممكن تصلي ما بين وقت الظهر ووقت العصر كان ظهر، ممكن تصلي ولا 20 ظهر، ما فيش أي مشاكل خالص. ولكن وبالتالي قال العلماء بأن ذلك الواجب ينقسم إلى واجب مضيق، بمعنى أنه يبدأ أنه مساوي للوقت فقط، وأو واجب موسع بمعنى أنه يسع غيره. طيب، ونظروا في الواجب هذا الذي أمر الله عز وجل به الناس المأمورة به دول، هل هو كل إنسان أو إنه هو مطلوب من المجتمع أن يفعلوا هذا؟ فنظروا إلى ذلك الواجب وقالوا هذا واجب على العين وهو واجب على الكفاية. ثم نظروا بعد ذلك في أحكام أخرى متعلقة بالأمر، زي الأمر بالشيء نهي عن ضده، زي مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، زي مثلا الواجب لا يجوز تركه، وهكذا. فجاء القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه ووضع هذا، لما وضع كتاب المنهاج جعل الفصل الثالث في أحكام الحكم، وبدأ يتكلم في قضية الوجوب. فبدأ في المسألة الأولى التي هي النظر إلى الواجب باعتبار المأمور به، النظر إلى الواجب باعتبار المأمور به. فقال الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمام. وقالت المعتزلة الكل واجب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به ولا خلاف في المعنى. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعينة أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره، ورد وجيب عن الأول بأنه يجيب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع، وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، وعن الثالث بأن الآتي بأيها آتي بالواجب إجماعا. نبدأ الأول بعد ذلك المنتج الكتاب يقول أقول إنه هو القاضي الإمام جمال الدين الإفزاوي. نبدأ الأول في قراءة كلام الإمام البيضاوي. الإمام البيضاوي يقول الوجوب الذي سبق لك تعريفه في هذا الكتاب، الذي هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قد يتعلق بمعين، يعني بمعنى أن المأمور به قد يكون شيئا معينا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تفعله زي الصلاة والصيام، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، مبهم من أمور معينة يعني شيء غير معين وغير محدد من أمور معينة حددها الله سبحانه وتعالى لك، يعني بمعنى ربنا سبحانه وتعالى خيرك بين 3 أشياء وطلب منك أن تفعل واحدا منها، فطلب منك أن تفعل واحدا وأنك أنت تختار هذا الواحد أنك أنت تفعله بنفسك. وقد يتعلق بمهم من أمور معينة كخصال الكفارة، زي خصال الكفارة التي تكلمنا عنها التي هي العتق والإظهار مثلا، العتق والإطعام والصيام مثلا، صيام 2 شهر متتابعين، أو كفارة إفطار يوم عمدا أو الجماع عمدا في شهر الجماع أو في نهار رمضان أو غير ذلك، فربنا سبحانه وتعالى خير فيها هذا. أو نصب أحد المستعدين للإمامة، يعني إيه نصب أحد المستعدين للإمامة؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى لما يخلي مثلا منصب الإمام أو منصب الرئيس من من من من شاغره، يجوز لك أنك أنت أو غيرك وعدد من الناس أن يتقدموا لشغل هذا المنصب، فيختار الناس واحدا من بين مبهمين، يعني في عندنا أكثر من واحد، إن شاء الله يكون 100 واحد تقدموا، ممكن نختار، لازم نختار منهم واحد. جميل، من أمور معينة في خصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمام. وقالت المعتزلة، المعتزلة يقولون في هذه المسألة إيه؟ يقولون الوجوب متعلق بمجموع الخصال. يعني إيه متعلق بمجموع الخصال؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في الواجب المخير ده هو أمرنا ب3 أشياء، أمرنا ب3 أشياء، وقال أنه لا يجوز الإخلال بالجميع، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نترك 3 أشياء، ولا يجب الإتيان ب3 أشياء. وبالتالي نفهم من كلام المعتزلة أنهم موافقون لنا، إحنا أيضا نقول ذلك، نقول بأنه لا يجوز لنا الإخلال بالثلاثة ولا يجب علينا أن نأتي بالثلاثة، وبالتالي إحنا متفقين على أن المطلوب منها شيء واحد فقط. ولذلك قال المصنف القاضي نصر الدين البيضاوي ولا خلاف في المعنى. ده القول الثاني. القول الثالث في المسألة حكاه القاضي نصر الدين البيضاوي يقول: وقيل الواجب معين عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وضع لك الثلاثة أشياء فعلا، أو الثلاث خصال الكفارة هما فعلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عين منها واحدا ولم يخبرك بها، ولم يخبرك بها، معينا عند الله سبحانه وتعالى دون الناس. جميل. ورد القاضي نصر الدين البيضاوي على ذلك فقال: ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب. يعني إيه التعيين يحيل ترك ذلك الواجب؟ يعني إذا قلنا بأنه هذا الشيء معين إذن لا يجوز لنا أن نتركه، إذن لا يجوز لنا أن نتركه، لأنه لو فرضنا مثلا أن عندنا ثلاث خصال للكفارة وهي العتق والإطعام والصيام، وجاء على سبيل المثال والفرض بأن هذا المعين كان هو الصيام، إذا بالتالي لا يجوز لنا أن نترك ذلك الصيام، ويجب علينا أن نأتي بذلك الصيام. يبقى إذن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب، والتخيير يجوزه. يعني إذا قلنا بأنه هو مخير، تمام، إزاي وهو مخير؟ يبقى إذن يجوز لي أن أنا أترك ذلك الصيام وأروح أطعم، أو أن أنا أروح أعتق. جميل. فمنين هو معين ومنين هو مخير؟ ده يترتب عليه اجتماع النقيضين، إما أن يجوز تركه باعتبار أنه مخير وأعفى على الخصلة الثانية، وإما أنه لا يجوز تركه بمعنى أنه معين عند الله سبحانه وتعالى. جميل. ده القول إيه؟ ده القول الثالث. جميل. ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتهى الأول. هذا القول استدل بدليل ثاني، قال: قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين. والله إحنا بنفترض إنه هو معين عند الله، والله احتمال إن ذلك المكلف يختار ذلك المعين. طالما المكلف اختار المعين خلاص، أو إنه المكلف يجي مثلا المكلف ده ربنا سبحانه وتعالى يوفقه الله سبحانه وتعالى فيختار ذلك الشيء المعين الذي عينه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلمه عنده إنه من ضمن المكلف هيختار الصيام، يوم ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإيه؟ يوفق ذلك العبد للصيام. طيب، أو أنه يعين ما يختاره، أن ربنا سبحانه وتعالى يعين ذلك الشيء الذي يختاره العبد فيقول هذا هو الواجب. جميل. يعني الأولان يقول إيه؟ يقول والله احتمال أن ربنا يوفق العبد إلى فعل ذلك المعين عند الله، أو احتمال أن ربنا سبحانه وتعالى لما العبد يختار ذلك المعين يعمل إيه؟ يوم يقول هذا هو الواجب في حق ذلك العبد، أو أن ذلك الواجب يسقط بفعل غيره، بمعنى أنه يسقط بفعل غيره من خصال الإيه؟ من خصال الكفارة. طيب، أجاب القاضي ناصر الدين البيضاوي فقال: وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين. وأجيب عن الأول الذي هو بأنه المخطأ المعين أنه معين عند الله، أنه يختار أن المكلف يختار المعين، فقال أنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع. بمعنى إنه مثلا ربنا سبحانه وتعالى وفق زيد فاختار الصيام، يوم وفق عمرو بعد منها فيختار الاعتاق أو فيختار الإطعام. طيب، لما هو المرة دي وفق زيدا في كذا ووفق عمرا في كذا، فهذا الكلام ده المفروض يؤدى إلى تفاوت بين المكلفين. يعني المكلف ده مكلف بشيء والتاني مكلف بشيء، رغم إن هما الاثنين مكلفين بفعل واحد، بشيء واحد فقط، في كفارة على فعل واحد فقط. وبالتالي هذا مسألة التفاوت بين المكلفين، ده تفاوت بين المكلفين، وهذا خلاف النص والإجماع. المفروض كل الناس تعبد الله سبحانه وتعالى بأمر واحد، مش مش مش مش أوامر مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الشرع لم ينزله لزيد شرع دون عمرو، لأن بل أنزل الشرع لعمرو، وأنزل الشرع لزيد وعمرو وإبراهيم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. ربنا مثلا سبحانه وتعالى لما يكلف الناس مثلا فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ده خطاب للمؤمنين جميعا، يستوي فيه زيد وعمر، وطالما يستوي فيه زيد وعمر يبقى لا يجوز أن يتفاوت فيه زيد وعمر، مفيش حاجة اسمها شرع لفلان وشرع لفلان. جميل. يبقى إذن الجواب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع. الشيء الثاني، وعن الثاني أي أجاب عن الثاني بأنه يعين ما يختاره، بأن الوجوب محقق قبل اختياره. إزاي؟ الأحكام الله سبحانه وتعالى قديمة، أحكام قديمة وليست حديثة، وهذا الوجوب محقق قبل أن يختار ربنا سبحانه وتعالى أنزل في كتابه فقال فكفارته واحد اثنين ثلاث. تمام، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يحدد الكفارة قال، ربنا سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال افعل كذا أو افعل كذا، ده من قبل أن يختار العبد، ده واجب. جميل، وبالتالي فده تحصيل حاصل يعني. تمام، وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا، بمعنى أنه هو لما استدل وقال أو يسقط بفعل غيره، فبالك أن الكتاب في تصحيف الأول قال أو سقط بفعل غيره، لا هو أو يسقط بفعل غيره، أو يسقط بفعل غيره. جميل، قال بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا، ومن أتى بأي خصلة من خصال الكفارة فهو آت بخصلة الكفارة الواجب. جميل، وهكذا. بعد أن انتهينا من كلام القاضي نصر الدين البيضاوي نبدأ الآن في تقرير كلام الإمام جمال الدين الإسناوي. يقول الإسناوي أقول، لما أقول قال الإمام البيضاوي أقول، إذن الإمام الإسناوي. عقد المصنف من المصنف البيضاوي هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي، وجعله مشتملا على سبع مسائل، المسألة الأولى مسألة الواجب المعين والمخير، الثانية الواجب المضيق والموسع، الثالثة اللي هي الواجب على العين والواجب على الكفاية، الرابعة اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الخامسة اللي هي الأمر بالشيء نهي عن ضده، السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، السابعة اللي هي إيه الواجب ولا يجوز تركه. تمام، يقول وجعله مشتمل على سبع مسائل. طيب ماشي سيدي، وبعدين قال والإمام فخر الدين، فخر الدين بن الخطيب، فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه، إذا ذكر الإمام في الكتاب أي كذا الإمام تعرف أن هذا فخر الدين الرازي، توفى سنة 66. يقول ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، ذكر ذلك فين؟ في المحصور، في كتاب المحصور في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف، وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه. طيب هنا يريد أن يقول لك شيء، أن القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه خالف في هذا الترتيب، ترتيب الإمام الرازي في المحصول، ذا لأنه الإمام الرازي لما صنف كتابه المحصول جاء إمامان جليلان اللي هما الإمام تاج الدين محمد بن الحسين الأرمون المتوفى سنة 656 هجرية، والإمام سراج الدين محمود بن الحسين الأرمون المتوفى 682 هجرية، سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرمون المتوفى 682 هجرية. تمام، وجاء الأول اللي هو محمد بن الحسين تاج الدين، ده ألف كتابا سماه الحاصل من المحصول، يعني اختصر فيه كتاب المحصول في كتاب سماه الحاصل. ماشي، وجاء الإمام سراج الدين الأرماوي اللي هو محمود بن أبي بكر المتوفى 682 فاختصر كتاب المحصول في كتاب سماه التحصيل من المحصول. حلو كده، جاء القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه واختصر الكتابين دول في كتاب سماه منهاج الوصول إلى علم الأصول. طيب فأنت يا عم الشيخ لما تحب أنك تختصر كتاب وتلاقي أنه أصل الكتاب ماشي على ألف به جيم دال، لازم تكون أنت كمان لما تمشي تختصر في الكتاب بتاعك على ألف به جيم دال. جميل، فأنت لما تيجي تقرأ كتاب منهاج البيضاوي المسألة دي ستجدها في المحصول لكن ليس في هذا الموضع. يعني أنت لما تيجي تمشي في كتاب المحصول كده في الأول ستجد أنه تعريف الحكم وأقسام الحكم وأحكام الحكم، لا ما فيش أحكام الحكم، أحكام الحكم دي تحطها الإمام فخر الدين الرازي فين؟ قال والإمام فخر الدين ذكر ذلك، أي المسائل السبع ده في الأوامر والنواهي مش في أحكام الحكم. جميل، طيب وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام، يعني جعلها في أحكام، في الأحكام، في أحكام إيه؟ في أحكام الحكم هناك، في أحكام الواجب. جميل، كما ذكره المصنف، يعني المصنف رضي الله تعالى عنه لم يخالف الإمام الرازي فقط في قضية وضع المسائل السبعة دية هنا دونا عن الإمام الرازي لما وضعها في الأوامر والنواهي، لا، ده الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه كان ليه نظر في الأوامر والنواهي يختلف عن هنا في في في في, في, في كلام القاضي نصر الدين البيضاوي. يقول ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، يعني جعل المسائل السبع في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة من المسائل السبع دي اللي هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز، والواجب لا يجوز تركه، جعلها فين؟ في أحكام الواجب، فين؟ في الأوامر والنواهي. تمام، كما ذكره المصنف. وأما الثلاثة الأولى، طب الثلاثة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي الواجب المعين والمخير والواجب المضيق والموسع والواجب بالعين والكفاء، جعلها فين؟ قال جعلها في أقسامه لا في أحكامه، يعني نفهم من الكلام ده ان القاضي الامين فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه ذات الاوامر والنواهي قال بقسم المسائل السبع دي تحت عنوانين، العنوان الاولاني في اقسامه والثاني في احكامه. نعم ده فعل الامام الرازي في الاوامر والنواهي في المقصود. جميل. يقول الاستوي يقول فقال يعني الامام الرازي في المقصود النظر الاول في الوجوب والبحث اما في اقسامه او احكامه، اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور ينقسم به الى معير ومخير، وبحسب وقته الى مضيق وموسع، وبحسب المامور الى واجب على التعيين وواجب على الكفايه. هذا كلامه. يبقى اذا فين ده؟ فين في الاقسام؟ طيب جه في الاحكام قال ايه؟ قال في احكام الوجوب المساله الاولى في مقدمه الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، المساله الثانيه الامر بالشيء نهي عن ضده، المساله الثالثه اللي هي اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، المساله الرابعه الواجب لا يجوز تركه. ماشي. طيب لماذا خالف الامام فخر الدين الرازي هذه المسائل او هذا الترتيب؟ اكيد له نظره. ماشي هذا كلامه. يقول الإمام الإسلامي أيضا كم القراءة وذكر مثله، ذكر مثل هذا الكلام أي هذا الترتيب الذي رتبه الإمام فخر الدين الرازي في هذا الترتيب صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، يعني الحاصل والتحصيل اللي هم المختصرين اللي اعتمد عليهم القاضي نصر الدين البيضاوي في تأليف هذا الكتاب مشيوا على نفس النمط الذي سار عليه الإمام الرازي. تمام، مش مشيوا على هذا. والمصنف جعل الكل أي الكل المسائل السبع دي في أحكام الحكم وليس بجيد. ليس بجيد ليه؟ ليس بجيد دي تحتمل معاني. الأولاني ده اختصارات ليس بجيد. كلمة ليس بجيد ده اعتراض من القاضي نصر من القاضي الإسناوي. يعني مثلا ممكن يأتيك مثلا سؤال عن ما رأي الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه فيما فعله الإمام البيضاوي في الكتاب في وضعه، إنه اعترض على هذا التقسيم وعلى وضعه كذا، وإنه اعترض على هذا الترتيب لأنه الإمام الفخر الدين الرازي قسم هذه المسائل إلى قسمين، الأولاني أقسام الوجوب والثاني في أحكام الوجوب. أقسام الوجوب ووضعها الواجب المعين والمخير والمضيق والموسع وعلى العين وعلى الكفاية، وأحكام الواجب اللي هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وذيت كذا فين في أحكام الواجب. يعني إذا أتاك السؤال فذات إجابته. قال وليس بجيد. لماذا؟ لأنه خالف في الترتيب ما فعله الإمامين فخر الدين الرازي. ماشي. سبب ثاني. نعم. قال ولأن ثم إنه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب. يعني إحنا هنا بنتكلم يا عم الشيخ البيضاوي في قضية الحكم الشرعي، هنا بنتكلم في قضية الحكم الشرعي مش بنتكلم في أقسام الواجب. فالمفروض إنه أقسام الواجب ديت ندور عليها مين؟ يا إما نتكلم معاها في قضية في الأمر والنهي كما فعل الإمام الرازي أو غير ذلك. طبعا فيه رد على هذا الكلام، ويعني على رد على الإمام الإسناوي في هذه المسألة، وهي أن الوجوب أن الإمام الرازي رضي الله، أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما وضع المسألة دي قال الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمهم من أمور معينة، والوجوب هنا من ضمن الحكم الشرعي التكليفي وليس من ضمن وبحثه في الحكم الشرعي وليس بحثه في الأمر والنهي، لأنه الأمر والنهي ده بينظر فيما هو أعم من الوجوب، وبالتالي نظر فيه الوجوب باعتبار أنه أليق به أن يكون هنا في أحكام الحكم فقط. وبعد ذلك بدأ الإمام القاضي الإمام جمال الدين الإسناوي في شرح المسألة فقال والمسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير، ونتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو القادم. والله تعالى على وأعلم وعز وجل، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو، اعمل اعجاب لو اعجبك حتى يصل اكبر عدد ممكن من الطلاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا به جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.